وأدى الأمانة ونصح الأمة ورفع راية لا إله إلا الله. إن البرية يوم مبعث أحمد نظر الإله لها فبدل حالها، بل كرم الإنسان حين اختار من خير البرية نجمها وهلالها، لبس المرقع وهو قائد أمة جبت الكنوز فكسرت أغلالها، لما رآها الله تمشي نحوه لا تبتغي إلا رضاه تعالىها. في الأثر أن الله سبحانه وتعالى نظر إلى الناس جميعا فمقتهم عربهم وعزمهم وأبيضهم وأحمرهم إلا بقايا من أهل الكتاب، ثم أغاث الله الناس بمحمد صلى الله عليه وسلم، فجاء إلى أهل البيوت التي بنيت من الشجر ومن كهوف الجبال ومن الأعلام، وجاء إلى أهل الثياب الممزقة وإلى الأعراب وإلى القبائل المتناحرة والمتقاتلة، فجمعهم تحت راية لا إله إلا الله. فكان صلى الله عليه وسلم يحيط الخندق في غزوة الأحزاب ومعه المسحاق بيده الشريفة، وقد ربط في بعض الروايات على بطنه الشريف حجارة من الجوع صلى الله عليه وسلم، وأخذ المنافقون يتسللون لواذا ويفرون ويقولون أوعدنا هذا عن مفتحا وصورة كسرى وقيصر ونحن لا نأمن، لا يأمن أحدنا أن يبول في هذا المكان، ثم يتضاحكون كلما أخبرهم صلى الله عليه وسلم، فينزل عليه أفضل الصلاة والسلام فيضرب بمسحاته في الأرض فإذا بنور يلمع فيقول أريت قصور كسرى وقد أراني الله سبحانه وتعالى أن الله سوف يفتحها على أمتي، ثم ضرب ضربة أخرى فإذا نور يلمع فقال وهذه قصور قيصر أرانيها الله سبحانه وتعالى أنه سوف يفتحها على أمتي، ونفذ الله سبحانه وتعالى ما وعد، وصدق الله ورسوله، وما زاد المؤمنين ذلك إلا إيمانا وتسليما. ففتحنا بلا إله إلا الله، وفتحنا بالسيوف المجلمة وبالرماح التي مضى عليها الأمد، فتحنا بها قصور الدنيا وعبرنا المحيطات واستلمنا البحار بلا إله إلا الله، وصار الأعراب أمراء في الأقاليم، حتى أن سعد رضي الله عنه لما دخل المجائل عاصمة كسرى بكى ثم قال كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاتحين، كذلك وأورثناها قوما آخرين، فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. حتى إن هارون الرشيد يقول لصحابه انطري وسأل الله أن تمطر على بغداد، فذهبت ولم تمطر على بغداد، قال اذهبي أن شئتي فإن خراجتي سوف يأتيني، فذهب في أي البلاد فهي بلاد الله، فأينما ذكر اسم الله في وطن عدت ذاك الحمى من صلب أوطاني. ونحن في مثل هذه الجلسات نجلس مع رياض محمد صلى الله عليه وسلم، مع المعلم الأول، مع الذي رفع رؤوسنا يوم كانت محفوظة، والذي بنى مجدنا يوم كان مهدما، والذي علم قلوبنا يوم كانت غلفا، والذي فتح عيوننا يوم كانت عميا، والذي أسمع آذاننا يوم كانت صما، فرفع رؤوسنا على الأمم فأصبحت مرفوعة، حتى قال الله فينا كنتم خير أمة أخرجت للناس، في تاريخ الإنسان وفي حياة الإنسان أنتم خير أمة أخرجت للناس، لكنكم إذا أمرتم كنتم تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وكما أسلفنا الحديث في بعض الأحاديث التي مرت وهي من رياض محمد صلى الله عليه وسلم يكتبها في كل درس، وإن من عنده والمقصود هو اتصال القلوب بهذا النور الذي أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يخبر بليلة القدر فتلاحى رجلان من المسلمين فقال إني خرجت لأخبركم بليلة القدر وإنه تلاحى فلان وفلان فرفعت وعسى أن يكون خيرا لكم التمسوها في السبع والتسع والخمس. أتى الإمام البخاري بهذا الحديث في باب الإيمان وله سر سوف أذكره، وإنما يهمنا في هذا الدرس أن نذكر اللطائف أو الفوائد التي تهم الجميع. عبادة بن الصامت أحد الأصحاب الأخيار الأحباب الذين ربهم صلى الله عليه وسلم على عين وعلى بصر وعلى سمع، كانوا من علماء بالله ليس من علماء الدنيا الذين يحفظون المتون ثم يبطلون مفعولها في الأرض. كان يعلم علما للآخرة، ولذلك عبده عمر رضي الله عنه من الحفاظ وأرسله إلى الشام معلما ومربيا هناك ورسولا من رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأقاليم. ذهب إلى الشام ليعلم الناس، فكان يجلس من بعد صلاة الفجر حتى الضحى يعلمهم القرآن وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم كان يتعرض للأمراء وينقدهم في مجلسه. وأمير الشام آنذاك معاوية بن أبي سفيان، فاشتكاه معاوية إلى عمر، فاستدعاه عمر استدعى عبادة وقال: ما لك تنقم على معاوية؟ قال: إنه يأخذ المال وينفقه كيف يشاء ويفعل ويفعل. قال: عد إلى الشام فقبح الله أرضا لست فيها وأمثالك. قبح الله أرضا لست فيها وأمثالك، لأن الأرض كما يقول ابن تيمية التي لا تشمس عليها ولا تطلع عليها شمس الرسالة فهي أرض ملعونة. فقال عمر: قبح الله أرضا لست فيها أنت وأمثالك، فعد إلى الشام. وكتب إلى معاوية: لك إمرة على أهل الشام جميعا إلا على عبادة فليس لك إمرة عليه، فهو أمير عليك وأنت لست بأمير عليه. فلما ذهب هناك كان يتصرف فيما يقول وفيما يفعل على نور من الله سبحانه وتعالى. يتكلم معاوية وهو مسدد خال المؤمنين رضي الله عنه، ولكن الأنصار ربما لا تعجبهم بعض الكلمات التي تصدر فيتأولونها، فيقوم عبادة فيقاطع كلام معاوية ويقول: لا سمع ولا طاعة. فيقول معاوية: ما لك يا عبادة؟ قال: إنك لست ما كنت معنا يوم بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن نقول الحق لا نخشى لومة لائم. فهو من أهل العقبة الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي كانت يد الله فوق أيديهم، فصدقوا ما عاهدوا عليه الله عز وجل. ولذلك يقول عبد الله بن رواحة: لما بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قمت من وسط القوم وكنت شابا، فقلت: يا رسول الله، ما لنا إذا بايعناك وما لك علينا إذا بايعتنا؟ قال: فحسبني الأنصار، يعني بالحجارة، حياء من الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال له صلى الله عليه وسلم: لهم اسكتوا، لكم أن لي عليكم أن تمنعوني مما تمنع منه نساءكم وأولادكم وأموالكم، فإذا فعلتم ذلك فلكم الجنة. فقام ابن رواحة فقال: ربح البيع، لا نقيل ولا نستقيل. فأخذها بيعة عند الله عز وجل، فوفى لله بما بايع. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك الفوز العظيم. أما مسائل الحديث فالأولى منها كراهية السلاح والشجار ولو أنه في أمر بمعروف أو نهي عن منكر. ولذلك خرج صلى الله عليه وسلم على الصحابة وهم في المسجد مجتمعين ينتظرونه صلى الله عليه وسلم، فأراد أن يخبرهم بليلة القدر ويخبرهم بأن وقتها في ليلة كذا حتى لا يتعبوا ولا تصيبهم مشقة في البحث عن ليلة القدر. فتشاجر رجلان من المسلمين وهم جلوس، وهذان الرجلان هما كعب بن مالك رضي الله عنه وأرضاه وابن أبي حدرك رضي الله عنه وأرضاه من الأنصار. أتى بينهم مسألة خفيفة فارتفعت أصوات، فغضب صلى الله عليه وسلم فعاد ولم يخبر الناس ولم يحدد هذه الليلة. ثم قال لهم: أتيني خرجت ليخبركم بليلة القدر، وإنه تلاحى فلان وفلان، أخبر بأسمائهم صلى الله عليه وسلم، ولكن الراوي لم يخبرنا بأسمائهم تشريفا لهم، لأنه في موطن لا يذكرون فيه، موطن شجاع. أما لو كان موطن مدح ورفعة وتقدير وفداء وتضحية كان أخبرنا منهم هؤلاء الرجلان أو هؤلاء هذين الرجلين رضوان الله عليهم وأرضاهم. فتلاحى رجلان من المسلمين فقال: إني خرجت ليخبركم بليلة القدر، وإنه تلاحى فلان وفلان، أي تشاجر فلان وفلان فرفعت، أي لم أخبر بها. قال أهل العلم: كان يعرفها صلى الله عليه وسلم فأنسيها من الله عز وجل. وقال بعضهم: لا، يعرفها ولا يزال يعرفها، ولكنها رفعت رفع الأمر بتعريف الناس بها، هو صلى الله عليه وسلم يعرف ليلة القدر في أي ليلة، ولكن الله رفعها فلم يخبر بها صلى الله عليه وسلم. والصحيح الأول أنه يعرفها صلى الله عليه أنه لا يعرفها صلى الله عليه وسلم، وإنما أنسيها، ولو كان يعرفها لأخبر بها الناس فإنه يقول فرفعت. وعسى أن يكون خيرا لكم التمسوها في السبع والتسع والخمس. السبع والتسع والخمس، السبع من ليالي رمضان، والتسع والخمس التي ذكرها صلى الله عليه وسلم. وإنما ذكر صلى الله عليه وسلم السبع لأنها الراجح أنها السبع، وعليه كلام أبي بن كعب سيد القراء رضي الله عنه وأرضاه، وكلام ابن مسعود، وكلام عائشة، ولكن الذي هو شبه الصحيح أو هو الظاهر والله أعلم من الأدلة أنها تتنقل وأنها لا تثبت، ولكن أرجحها وأرجح ما تأتي في ليلة السبع. والشجار مذموم في كل شيء حتى في المجادلة، إلا بالتي هي أحسن، ويكون بالتي هي أحسن، لم يقل بالحسنى وإنما هي بالتي هي أحسن، فإن هناك فاضل ومفضول. فمن أدب الشجار ولا يسمى شجار، ومن أدب الجدار الحسن ألا ترفع الأصوات، لأن الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. قال أهل العلم من أهل التفسير نزلت في أبي بكر وعمر رضوان الله عليهما، أتى علقمة بن علاثة وعامر بن الطفيل من بني عامر بن صافاه واختلفوا أيهم يؤمر في قبيلته، فقال أبو بكر أرى أن يؤمر علقمة بن علاثة، فقال عمر أرى أن يؤمر عامر بن الطفيل. فلما سمع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم سكت، فقال أبو بكر ما أردت لعمر إلا خلافي، فقال عمر ما أردت خلافك، فارتفعت أصواتهما على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أنزل الله ذلك قال عمر للرسول صلى الله عليه وسلم والله لا أحدثك إلا تأخي افتراق، أي أخفض صوتي لك. فكان يستفهمه دائما صلى الله عليه وسلم من لطافة صوته ودقة صوته وأدبه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمقصود أن رفع الصوت ليس من الأدب في الأخذ والعطاء، ولذلك يقول سبحانه وتعالى في وصية لقمان لابنه واقصد بمشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، فإن صاحب الحق صوته متزن ووقور، وإنما يرفع الصوت في مقامات وردت بها السنة، منها الخطابة، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرفع صوته عليه أفضل الصلاة والسلام، ويشتد غضبه وتحمر عيناه الشريفتان كأنه منذر الجيش يقول صبحكم ومساكم. ومنها الصوت عند النداء في المعركة إذا نادى بالتوبة أو بالإقبال على المعركة، فإنه يرفع الصوت كما فعل العباس في حنين رضي الله عنه وأرضاه. فمسائل هذا الحديث أن الشجارة قد يرفع البركة ولو كان في خير، وأن الاختلاف المذموم والتنازع، فلذلك لبركة صلى الله عليه وسلم أتى ليخبر الناس ببركة، فلما تشاجروا رفعت هذه البركة، ولعل ما رفع الله خير لنجتهد في العمل في التماس هذه الليلة. ومن أسرار هذا الدين أن بعض الأمور فيه مبهمة لم يخبرنا الله سبحانه وتعالى بها، فساعة الجمعة لم يخبرنا بها نصا وإنما تلويحا، وهي في آخر ساعة من ساعة الجمعة على الصحيح، فبقيت ساعة الجمعة مضطردة ومبهمة لنجتهد ونبذل وسعنا فيما يقربنا من الله عز وجل. الحديث الثاني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بارزا للناس فأتاه رجل فقال ما الإيمان؟ قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وبلقائه ورسله وتؤمن بالبعث. قال ما الإسلام؟ قال الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان. قال ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال متى الساعة؟ قال من المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ وسأخبرك عن أشراطها. إذا ولدت الأمة ربتها، وإذا تطاول رعاة الإبل البهم في البنيان في خمس لا يعلمهن إلا الله. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عنده علم الساعة الآية، ثم أدبر فقال ردوه فلم يروا شيئا، فقال هذا جبريل جاء يعلم الناس دينهم. سبب هذا النزول من جبريل عليه السلام أن الصحابة تشوقوا لرجل عاقل يأتيهم فيسأل الرسول صلى الله عليه وسلم وهم يستمعون فيستفيدون من الإجابة، لأن الناس في عهده صلى الله عليه وسلم أمروا بالتقليل من الأسئلة. يقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء تبدى لكم تسوكم، وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. فالسبب أن الله سبحانه وتعالى منع الناس من الصحابة أن يسألوا الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الوقت وقت تشريع، فكلما سألوا عن شيء أحرام ذاك يمكن أن يقول حرام، أحلال قال يمكن أن يقول حرام، لأن وقت التشريع ووقت النزول ليس للمصلحة أن يسأل فيه الناس أهل التكليف كثرة الأسئلة، كما وقع فيه بني إسرائيل، فإن الله عز وجل أمرهم على لسان موسى عليه السلام أن يذبحوا بقرة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لو أخذوا بقرة فذبحوها لأجزأتهم، لكن قالوا ما لونها، فأخبر ما هي، فأخبرهم، فلما أخبرهم فلو أخذوا على هذا الخبر لأجزأتهم، فقالوا ما لونها، فلما أخبرهم باللون عادوا مرة ثالثة فقالوا ما هي، فشددوا فشدد الله عليهم، وعسروا فعسر الله عليهم، حتى ما وجدوها إلا بمر جلدها ذهبا، لأنها كانت فريدة في زمانه، هذه البقرة أوصافها فريدة، فما وجدوها إلا بعد كلفة. قال أنس رضي الله عنه وأرضاه: كان يعجبنا الرجل العاقل أن يأتي من البادية فيسأل الرسول صلى الله عليه وسلم ونحن نسمع. وقال أنس: الرجل العاقل يخرج الخبر، لأن بعض الأعراب أتوا فسألوا أسئلة ضيعت الوقت على الرسول صلى الله عليه وسلم، وضيعت كذلك أوقات الصحابة. جاء رجل من الأعراب كما يروي أهل السير وأهل الحديث إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: إن كان هذا الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب فسوف يخبرني أين ناقتي. فربط ناقته في واد من الوديان وأتى فقال: يا رسول الله أين ناقتي؟ فقال عمر: ثكلتك أمك، وما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم في ناقتك؟ فأجلسه صلى الله عليه وسلم واستحيا منه. وجاء الثاني من الأعراب فقال: يا رسول الله ما هذا الدجال الذي تذكر في صلاة الجمعة؟ قال: رجل يفتن به الله سبحانه وتعالى الناس ويبتل الناس به، وعنده جنة ونار وعنده فريد، الفريد هذا لحم وخبز يغر الناس به فيأكلون منه. قال الأعرابي: فماذا يفعل إذا أكل من فريده؟ قال: يغويكم، يقول هذه جنة هذه جنة وهذه نار، فناره جنة وجنته نار. قال الأعرابي: والله لا أكلن من فريده حتى أشبع وأتضلع ثم أكفر بجنته وبناره. فضحك صلى الله عليه وسلم وقال: أنى لك ذلك، يعني كيف يبقى لك ذات العقل؟ فلما رأى الصحابة أن هؤلاء الأعراب سوف يضيعون وقت على الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم يتحمل، حتى كان يسألهم ويباسطهم في المجلس، يقول لأحدهم عليه أفضل الصلاة والسلام: ماذا تقول يا فلان في آخر التحيات قبل أن تسلم؟ قال: أسأل الله الجنة وأستعيذ بالله من النار، وأما دندنتك ودندنت معاذ فلا أعرفها. معاذ كان إمام في قباء في بني سلمة، فيقول: أنت ومعاذ تطيلون الدعاء بعد قبل السلام، فأما دندنتك ودندنت معاذ فلا أجيدها ولا أعرفها. فقال صلى الله عليه وسلم حولهما لدندن. وأنتم تعرفون أن أهل العلم يريدون في ذات كما حكي صلى الله عليه وسلم وتحمله للسائل حديث أنس. قال: كنا جلوسا معه صلى الله عليه وسلم في المسجد، وقد مر في المناسبات، فأتى رجل فدخل فتخطى رقاب الناس، هذا أول شيء، تخطى رقاب الناس الصفوف كمتاخر، وتخطى رقاب الناس حتى جلس بجانب الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم ما لبث أن قام فاستعرض المسجد، ثم بال في طرف المسجد، فقمنا عليه لنضربه، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تجرموه اتركوه. فلما انتهى قال صلى الله عليه وسلم: علي بذنوب من ماء، فأتي بجنوب من ماء ودعا صلى الله عليه وسلم الرجل فأجلسه بجانبه ووضع صلى الله عليه وسلم يده على كتفيه ليستأنس ولئلا يخاف ليستوحش منه صلى الله عليه وسلم. ثم قال صلى الله عليه وسلم إن هذه المساجد لا ينبغي فيها شيء من القدر، إنما هي للتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير. فتوضع الرجل كما أمر صلى الله عليه وسلم ثم قام يصلي، فقام في الصف الأول وراء الرسول صلى الله عليه وسلم مباشرة بين أبي بكر وعمر، يعني من الجفا وقلة الأدب، وعرفه الله له وسامحه. فلما أوشك صلى الله عليه وسلم على أن يسلم رفع هذا في التحيات الدعاء وقال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فسلم صلى الله عليه وسلم ثم التفت إلى الناس يتبسم عليه أفضل الصلاة والسلام وهو يدري أنه هذا، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يبهت الناس، ما كان يبهت الناس يقول يا فلان لماذا قلت كذا، فيقول صلى الله عليه وسلم من قال الآن فانتظر وكذا، فسكت الناس. فأعاد صلى الله عليه وسلم فقال أنا يا رسول الله، ظن أنه يعطيه صلى الله عليه وسلم جائزة، فقال لقد حجرت واسعا أو تحجرت واسعا أو ضيقت واسعا، أي رحمة الله عز وجل التي وسعت السماوات والأرض ضيقتها لي ولك. ثم قام هذا الرجل بعد أن علمه صلى الله عليه وسلم، فتحمله صلى الله عليه وسلم هذا مطلوب منه. وسؤال يرد، لماذا لم يرد صلى الله عليه وسلم هذه الأسئلة الكافية، يعني يرفضها من أول الطريق؟ لأنه لو رفضها عليه أفضل الصلاة والسلام لارتد هؤلاء، لأنه يريد أن يتألف قلوبهم. والله يقول فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. لو قال صلى الله عليه وسلم أنا ما أجيب على هذا السؤال أو أترك هذا السؤال أو ما هذا السؤال التافه، يمكن أن هذا الأعرابي يرتد ويعود ولا يسلم أبدا. ولذلك أتى أعرابي والرسول صلى الله عليه وسلم يتحدث مع الصحابة، فقال يا محمد صلى الله عليه وسلم ولولا أن يقول يا رسول الله أعطني من مال الله الذي عندك لا من مال أبيك ولا من مال أمك، فتبسم صلى الله عليه وسلم وتغيرت وجوه الصحابة، فأرادوا أن يبتشوا به، فقال صلى الله عليه وسلم دعوه. ثم أخذه صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة وأدخله بيت فيه تمر وزبيب وقال خذ من هذا ما أردت. قال جزاك الله من أهل وعشيرة خيرا. قال أنا أجنلت معك؟ قال جزاك الله من أهل وعشيرة خيرا. قال إذا خرجت أنا وأنت عند أصحابي فقل لهم هذا الكلام حتى يرضوا عنك، فإنهم وجدوا عليك في أنفسهم. فلما خرج به صلى الله عليه وسلم فقال لقد حجرت واسعا أو تحجرت واسعا أو ضيقت واسعا، أي رحمة الله عز وجل التي وسعت السماوات والأرض ضيقتها لي ولك. ثم قام هذا الرجل بعد أن علمه صلى الله عليه وسلم، فتحمله صلى الله عليه وسلم هذا مطلوب منه. وسؤال يرد، لماذا لم يرد صلى الله عليه وسلم هذه الأسئلة التافهة، يعني يرفضها من أول الطريق؟ لأنه لو رفضها عليه أفضل الصلاة والسلام لارتد هؤلاء، لأنه يريد أن يتألف قلوبهم. والله يقول فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. لو قال صلى الله عليه وسلم أنا ما أجيب على هذا السؤال أو أترك هذا السؤال أو ما هذا السؤال التافه، يمكن أن هذا الأعرابي يرتد ويعود ولا يسلم أبدا. ولذلك أتى أعرابي والرسول صلى الله عليه وسلم يتحدث مع الصحابة، فقال يا محمد صلى الله عليه وسلم ولولا أن يقول يا رسول الله أعطني من مال الله الذي عندك لا من مال أبيك ولا من مال أمك، فتبسم صلى الله عليه وسلم وتغيرت وجوه الصحابة، فأرادوا أن يبتشوا به، فقال صلى الله عليه وسلم دعوه. ثم أخذه صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة وأدخله بيت فيه تمر وزبيب وقال خذ من هذا ما أردت. قال جزاك الله من أهل وعشيرة خيرا. قال أنا أجملت معك؟ قال جزاك الله من أهل وعشيرة خيرا. قال إذا خرجت أنا وأنت عند أصحابي فقل لهم هذا الكلام حتى يرضوا عنك، فإنهم وجدوا عليك في أنفسهم. فلما خرج به صلى الله عليه وسلم قال يا فلان أجملت معك وأحسنت؟ قال نعم، فجزاك الله من أهل وعشيرة خيرا. فتبسم صلى الله عليه وسلم وقال إن مثلي ومثلكم مثل هذا الأعرابي كرجل كانت له دابة فرت منه شردت، فأتى الناس يلحقونها فما يزيدونها إلا نفارا شرودا، فقال صاحبها دعوني دابتي وخلوا بيني وبين دابتي، ثم أخذ شيئا من خشاش الأرض، يعني من برسيم الأرض أو من خضرة الأرض، فأخذ يلوح للدابة حتى مسكها وربطها، فلو تركتكم هذا لتركتموه، ثم عاد كافرا ودخل النار، فأعطاه صلى الله عليه وسلم وأدخله في هذا الدين. فلما أراد الصحابة أن يأتي رجل عاقل يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن أسئلة وجيهة، أسئلة طيبة، أسئلة مفيدة، أتى جبريل عليه السلام. وجبريل لم يعلم الناس حتى الرسول صلى الله عليه وسلم أنه هو الذي دخل، أولا لأن الله عز وجل لم يوحي للرسول صلى الله عليه وسلم أن جبريل سوف يأتيك لإسالة أسئلة، والرسول صلى الله عليه وسلم لم يتجهز بالإجابة قبل ذلك، ولم يذاكر ولم يراجع معلوماته في هذه الأسئلة العظيمة، إنما كان جالس مع الصحابة. وجبريل أتى الرسول صلى الله عليه وسلم في المسجد لأنه أشرف بقعة يتناول فيها العلم، لأن في المسجد نور وبركة وهداية، فمن أراد الفائدة والعلم فعليه بالمسجد، فأتاه في المسجد. ثم إنه أتاه في صورة رجل، لأنه لو أتى في صورة التي خلقه الله عليه لخرج الصحابة من العوالي ومن أحد من الفراء، لأنه يقول صلى الله عليه وسلم أريت جبريل مرتين على صورته التي خلقه الله عليها. ولما رأى صلى الله عليه وسلم في عرفات أغمي على الرسول صلى الله عليه وسلم حتى رشه بالماء، استفاق عليه الصلاة والسلام، فما بالك وهو صلى الله عليه وسلم من أولي العزم، لو أنه رآه أحد الناس أو الصحابة رأوا على هذه الصورة أين كانت قلوبهم على ذاك العقول. فدخل جبريل في صورة إنسان جميل، وكان يأتي في صورة دحية الكلب، ودحية بن خليفة رجل من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم كان من أجمل الناس، كان يرسله صلى الله عليه وسلم إلى الملوك وفدا بالرسائل، لأنه يختار له السمة والشارف الطيبة، فيختار دحية بن خليفة الكلب من بني كلب أو من كلب. فأتى جبريل في صورته التي تشابه صورة دحية، حتى يقول بعض الصحابة رأيت دحية مرة هذا اليوم عليه عمامة والغبار ينقاد من على رأسه، وهو جبريل عليه السلام. وجبريل لا يراه إلا أهل الكرامة من الصحابة رضوان الله عليهم، حتى إن العباس ابن عبد المطلب دخل هو وابنه عبد الله على الرسول صلى الله عليه وسلم، وسلم العباس وسلم ابنه عبد الله، فرد صلى الله عليه وسلم، فأتى العباس يكلم الرسول صلى الله عليه وسلم فما كلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ ابنه عبد الله وخرج وقال كيف يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يكلمني؟ قال أما ترى الرجل الذي جالس بجانبه يكلمه؟ قال ما عنده رجل. قال والذي نفسي بيده أن عنده رجل جالس. فعاد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فلم يجد رجل، فقال يا رسول الله عبد الله يقول إن عندك رجل ولم أرى عندك أحد. قال يا عبد الله ويتبسم صلى الله عليه وسلم أرأيته؟ قال نعم رأيته بأبي أنت أمي يا رسول الله. قال هذا جبريل. وهذه كرامة لعبد الله لما علم الله في قلبه من اليقين والإيمان، ولم يرها أبوه لأمر علمه الله عز وجل. ويقول سعد بن أبي وقاص رأيت الملائكة يوم أحد ورؤيت كذلك يوم بدر، أما سعد فراها يوم أحد نزلت وعليها الثياب البيض والعمائم البيض مسومة، نزلت قاتلت مع الناس، فلكرامة سعد رآها رأى رضي الله عنه الملائكة لكرامته على الله عز وجل. إنما أتى جبريل عليه السلام فدخل المسجد والناس جلوس مع الرسول صلى الله عليه وسلم، قال عمر ولا أعرفه منا أحد. لماذا؟ يقول شديد بياض الثياب، لأن المسافر الذي يمضي على رجله لا بد أن تتسخ ثيابه وتتغبى، لكن هذا ما اتسخ ثيابه بيضاء لأنه نزل من السماء للتو، لكن لم يدر الناس أنه نزل من السماء. شديد سواد الشعر أي أنه ليس به غبار السفر ولا وعداء السفر. فدخل فتخطى الصفوف حتى جلس عند الرسول صلى الله عليه وسلم، فجلس على ركبتيه كما نجلس في التحيات، وهذه أدب الجلسة وهي أحسن الجلسات، وهي جلسة المتواضعين، فلذلك جعلها الله عز وجل من سنن الصلاة أو من أحكام الصلاة كما سنها صلى الله عليه وسلم، وهي جلسة طالب العلم عند المعلم إذا كان جلوسا على أرض سواء. فجلس فأدنى ركبتيه من ركبة الرسول صلى الله عليه وسلم ووضع يديه على فخذيه. قال بعض أهل العلم يديه أو يداه يد جبريل على فخذ الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم بل يد جبريل على فخذيه، والصحيح أنها على فخذ الرسول صلى الله عليه وسلم. قالوا ذلك ليبعد الشبهة عن نفسه وليظهر بعض الجفا، فإنه وضع يديه على ركبة الرسول صلى الله عليه وسلم لئلا يظن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه ملك من السماء، فيظن أنه من الناس. ثم بدأ بالأسئلة، وهذه الأسئلة عرضها البخاري ولكنها معروضة في مسلم بغير هذا، وسوف أذكر الخلاف. قال: ما الإيمان؟ هذا السؤال أول سؤال، والصحيح أنه سأل عن السؤال الأول ما الإسلام، سأل الرسول صلى الله عليه وسلم ما الإسلام، وقد سكت الناس في المسجد. قال عمر: وكان بعضنا ينظر إلى بعض في المسجد وما نعرف فما عرفه منا أحد. فقال: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن، المجيب الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وبلقائه ورسله وتؤمن بالبعث، وفي بعض الروايات وبالقدر خيره وشره، لكن ما أورد البخاري لأن البخاري يلتزم بشرطه وشرط الرواية التي وصلت إليه. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وبلقائه ورسله وتؤمن بالبعث. ما الفرق بين لقائه والبعث؟ قالوا: تؤمن بالبعث أن الله يبعث من في القبور، وتؤمن باللقاء أنك بعد أن تبعث من القبر أنك تلاقي الله عز وجل، فيضع كنفه على كنفك ويناجيك كما ينادي أحدنا أحدنا في الدنيا، ولله المثل الأعلى. يقول ابن عمر رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يدني ربكم سبحانه وتعالى أحدكم يوم القيامة فيكلمه ليس بينه وبينه ترجمان. وفي حديث عدي ابن حاتم الطائي: فينظر ليس بينه وبينه ترجمان فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشام منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار فتق النار ولو بشق ثمرة. قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وبلقائه ورسله وتؤمن بالبعث، وهناك وتؤمن بالقدر خيره وشره. يقول عبادة ابن الصامت رضي الله عنه لما حضرت الوفاة لابنه: يا بني يعلم أنك لو أنفقت مثل أخذ ذهبا أو فضة ما نفعك عند الله حتى تؤمن بالقدر خيره وشره. ويقول ابن عمر في صحيح مسلم لما أتاه الرجل العراقي وأخبره أن قوما يقول الأمر أمه، قال: والله لو أنفق أحدهم مثل أحد ما نفعه ذلك حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، أخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، أو كما قال رضي الله عنه وأرضاه. ثم ساق ابن عمر هذا الحديث. قال: ما الإسلام؟ وهناك قال: صدقت. فتعجب الناس ومنهم الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن صلى الله عليه وسلم ما انكر عليه، لأن السائل ما يقول للمعلم صدقت، لأن من يقول صدقت هو أعلم منه، كأن تسأل العالم في مسألة وأنت لا تعرفها فإذا أفتاك قلت صدقت. من علمك أنه صدق أو كذب أو أنه أصاب أو أخطأ؟ إذن فأنت أعلم منه، ما دام أنك تصدقه أنت أعلم منه. قال عمر: فتعجبنا له يسأله ويصدقه. يقول: تعجبنا كيف يسأل هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد السؤال والاستفادة يقول صدقت، كأنه أعلم يعني. قال أحد العلماء المالكية: إن السبب في ذلك إنكار الصحابة يسأله ويصدقه أن هذه أمور غيبية لا يعلمها إلا الله عز وجل، فلما أتت ما تأتي إلا من مشكات النبوة، فلما قال صدقت كأنه عرفها فأنكروا عليه. قال صدقت. ثم قال: ما الإسلام؟ قال: الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. قال صدقت. هنا لم يذكر الحج، وذكره في بعض الروايات، والصحيح أنه ذكر الحج في بعض الروايات ولم يذكر في بعضها تصرفا من بعض الرواة، لأنه علم أنه لما ذكر عليه أفضل الصلاة والسلام هذه الأركان علم السائل أنه سوف يكمل الحج وأنها من الأركان فاكتفى بذلك، وهذا من باب الاكتفاء والإشارة. وقيل لا، بل كان هذا النزول قبل أن يفرض الحج، وهذا كانه بعيد، لأن بعض الناس إذا بعض أهل العلم كما يقول الحفاظ إذا لم يجد مخرجا للرواية ولم يجد رواية ثابتة قال يمكن أن تكون متقدمة، ويمكن أن تكون هذه ناسخة لها وهذه منسوخة، وهذا لا دليل لهم على ذلك، بل ذكر صلى الله عليه وسلم الحج. قال صدقت. قال: ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال صدقت. أولا اعلموا أن هذا الحديث مقامه من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم كمقام الفاتحة من سور القرآن، فإنه حوى أحكام الإسلام وآداب الإسلام وكل دقيقة وجليلة في الإسلام، فمقامه كمقام الفاتحة موجز، وتفصيل هذا الموجز كله في القرآن، فهذا موجز لأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وتفصيل موجز كلام صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث في كل حديث له. فهو من أعظم الأحاديث وأشرفها في الإسلام، وهو قاعدة من قواعد هذا الدين وأصل من الأصول عند المسلمين. ولذلك لما أراد الله سبحانه وتعالى أن يوقظ الناس ويعلمهم ويفهمهم أنزل جبريل فسأل هذه الأسئلة العظيمة الجامعة التي يحفظها جميع الناس. ثم قال جبريل عليه السلام: متى الساعة؟ يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، وسأخبرك عن أشراطها. معناه أنا لست أعلم منك وأنت تجهلها، فنحن في الجهل سيئا، أي لا أعلمها أنا ولا تعلمها أنت، فلست بأعلم منك، فإذا لم تعلمها أنت وأنت تسأل فأنا من باب أولى، أو إذا لم أعلمها وأنا المسؤول فأنت من باب أولى أن لا تعلمها فلا نعلمها. ثم قال صلى الله عليه وسلم، قال جبريل: ما وما علاماتها؟ وفي لفظ: ما أشراطها، جمع شرط يعني علاماتها. قال صلى الله عليه وسلم هنا في الرواية هنا: وسأخبرك عن أشراطها، أي عن علاماتها، ليستفيد الناس. العلامات من فائدة عرض العلامات للناس ليتنبهوا. إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى، قال بعض أهل العلم أكاد أخفيها من باب التضاد. قال: سأخبرك عن أشراطها. ثم عدد صلى الله عليه وسلم ولم يذكر هنا إلا علامتين، فكيف يقول أشراطها بالجمع ويذكر بالتثنية؟ قالوا: إما أن أقل الجمع اثنين، أو أنه ذكر شرطا آخر لم يذكره الراوي هنا. قال: إذا ولدت الأمة ربتها، وهنا إذا ولدت الأمة ربها، ولا خلاف بين ربتها وربها، والمعنى أن الرسول صلى الله عليه وسلم يخبر أنه سوف يأتي في آخر الزمان، سوف ينصر الله هذا الدين وينتصر المسلمون في آخر الزمان، فيستأثر المسلمون أسارى ويسبون سبي، فإذا سبوا سبي أخذ الإنسان المسلم أمه فأنجبت له ولدا، فأصبح هذا الولد سيد لها لأنه ابن سيدها. هذا المعنى الذي تميل إليه النفس من أربعة معاني أذكرها للعلم. والمعنى الثاني أن العرب تكون سادة لغيره من الأمم وبعيد. والمعنى الثاني أن تختلط الأنساب في آخر الزمان حتى تصبح الأمة تلد، يعني حتى تلد الأمة ربها، أي أنها تصبح عنده يعني الأم يتزوجها، وهذا بعيد نسأل الله العافية، لأن اختلاط الأنساب من المفاسد التي لا يقرها الدين. لكن الصحيح أنه يتسرى المسلمون في آخر الزمن إذا انتصروا على أعداء وسبوا سبي، فإذا ولدت الأمة ابنا أصبح هذا الابن ابن سيدها فأصبح سيدا لها. وإذا تطاول رعاة الإبل البهم، قال أهل العلم البهم إما صفة للإبل أي أن لونها أبهم، أو أن البهم صفة لرعاة الإبل أنهم بهم عمي وصم، يعني ما يفقهون في الدين شيء، فيأتون فيتطاولون في الدنيا يبنون القصور وهم ما يعرفون ويصلون. فهذا من علامات الساعة، إذا تحضر البدو وبنوا القصور وتزاحموا في بناء البيوت فهذه من علامات الساعة التي أخبر بها صلى الله عليه وسلم. وإذا تطاول رعاة الإبل البهم، البهم في البنيان، رعاة الإبل البهم بالرفع على أنها صفة للرعاة، والإبل البهم بالكسر على أنها صفة للإبل. في البنيان في خمس لا يعلمهن إلا الله، أي أن هذه الخمس استأثر الله بعلمها علامات للساعة. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. هذه الخمس لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. والسبب أو العلة أو السر في قوله سبحانه وتعالى: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، أن الدراية غير العلم، لأنه لو قال سبحانه وتعالى وما تعلموا لاقتضى أنها تعلم بعض الشيء، تدري بعض الشيء، لكن لما قال وما تدري فهو يعني يحوط كل العلم، أي أنه الدراية علم وزيادة، فهم لا تعلم كل نفس ماذا تكسب غدا، ولا تدري ماذا بأي أرض تموت، حكمة من الله عز وجل، ولا تعلم من ذلك شيء. ثم خرج جبريل وقام من بين الناس رضي الله عنه وأرضاه، فأدبر عليه السلام، فأدبر، فقال صلى الله عليه وسلم: ردوه. هذا الصحابة ردوه لأنه يظن صلى الله عليه وسلم أنه رجل، وأراد صلى الله عليه وسلم يسأله: من أين أتيت وماذا تريد؟ فخرج هذا الرجل فالتمسوه في سكة المدينة فلم يجدوه، فرجعوا فأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم، قالوا: ما وجدناه. فتبسم صلى الله عليه وسلم وقال: هذا جبريل جاءكم جاء الناس يعلمهم أمر دينهم أو جاء يعلمكم أمر دينكم. قال أهل العلم يمكن أن الرسول صلى الله عليه وسلم عرف في تلك الساعة من الله أنه جبريل، أو يمكن أنه عرف بالقرائن والأسباق أنه جبريل عليه السلام، فجعل ذلك صلى الله عليه وسلم كله دينا وأخبر الناس أن هذا هو الدين الذي أتى به جبريل من عند الله عز وجل والذي أجاب عليه محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث هو الإسلام وهو الإيمان وهو الإحسان وهو درجات أهل اليقين. فأول ما يبدأ الإنسان المرحلة الأولى في هذا الدين لا بد أن يتقيد بفرائض الإسلام التي ذكرها صلى الله عليه وسلم أولا، ثم عليه بالإيمان. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمن ولكن أقول أسلمنا، يعني أنهم تعدوا مرحلة فردهم الله سبحانه وتعالى المرحلة الأولى. يقول ما نجحتم إلى الآن فكيف تدعون درجة ليست لكم؟ وأما الإحسان فهي درجة المقربين، أربع درجة نسأل الله من فضله، وهي درجة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال بعض أهل العلم وهي رسوخ العلم القلب في العيان بالإيمان حتى يكون الغيب كالعيان. وورد في بعض الأحاديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اعبد الله كأنك تنظر إليه واستحي من الله كأحيا رجلا من قبيلتك، كما ترى أحيا رجل تستحي منه استحي من الله أكثر وأكثر، لأنه سبحانه وتعالى بيده مقاليد القلوب. واعلم وهذا من العلم المعلوم أن الله سبحانه وتعالى مطلع وأن له معية يقولها للسنة والجماعة خاصة في كل إنسان، فهو ما يكون من نجوى ثلاثة إله ورابعهم، ونجوى الإنسان وسره يعلمه سبحانه وتعالى، فهو مع كل فرد منا في الليل والنهار. وإذا دعتك النفس نعم بريدة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني، فهو سبحانه وتعالى ينظر ويرى عز وجل. هذه مسائل هذا الحديث، ولا ندخل في بعض المسائل اللفظية الشائكة التي لا فائدة من إيرادها في مثل هذا المكان. الحديث الثالث عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات، وعند البخاري مشبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لعرضه ودينه، ومن وقع في الشبهات كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله في أرضه محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. هذا الحديث يرجعه بعد الحديث الثاني، لأن حديث ابن عباس الرابع أليق بحديث جبريل الذي في الأحكام وفي الإيراد. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن وفد عبد القيس لما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم قال من القوم أو من الوفد؟ قالوا ربيعة. قال مرحبا بالقوم أو بالوفد غير خزايا ولا ندامة. فقالوا يا رسول الله إنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام، وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة. وسألوه عن الأشربة فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع. أمرهم بالإيمان بالله وحده. قال أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان، وأن تعطوا من المغنم الخمس. ونهاهم عن أربع: الحنتم والدباء والنقير والمزفة، وربما قال المقير، وقال احفظوهن واحضروا بهن من وراءكم. يقول ابن عباس رضي الله عنهما أتى وفد عبد القيس. وفد عبد القيس هؤلاء من وفود العرب، وفد على الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر من 12 وفدا عام الوفود، فما كان صلى الله عليه وسلم يستقبل وفد ويودعه إلا والوفد الآخر قد نجا. وأتى هؤلاء الوفود في سنة 9 من الهجرة. يقول سبحانه وتعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وخصص صلى الله عليه وسلم بلال لضيافة هؤلاء الوفد، فكان ينزلهم في دار الضيافة، فيجلسون ويغيرون ملابسهم ويقابلون الرسول صلى الله عليه وسلم أوقات الصلاة فيسمعون منهم الحكمة ويتعلمون ويتأدبون. ووفد عبد القيس هؤلاء من ربيعة وكانوا يسكنون في الأحساء, ويسمى الأحساء عند العرب وفي الأنساب وفي التاريخ البحرين. ليس هذا البحرين الذي عاصمته المنامة, إنما هو الأحساء الذي فيه مسجد جوازة. يقول ابن عباس في صحيح البخاري كان أول مسجد يجمع فيه ثاني مسجد في الإسلام جمع فيه مسجد جوازة, فهو مسجد عبد القيس. اجتمع هذا الوفد وكانوا 13, وأورد ابن حجر في رواية أنهم كانوا 40. قال ربما يحمل على 13 هم وواسعهم وأعيانهم والبقية من الذين مضوا معهم ورافقوهم. فلما نزلوا في المدينة نزل هذا الوفد المدينة, نزلوا من على إبلهم وعلى جمالهم وعمدوا المسجد مباشرة وهم بلباس السفر وغبر السفر وتعب السفر, فتخطوا رقاب الناس وأتوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. إلا أشد عبد القيس هذا سيدهم, فإنه نزل فربط جمالهم جميعا بعد أن ذهبوا إلى المسجد وأعلفها, ثم ذهب إلى النخل فاغتسل, ثم غير ثيابه فلبس أحسن الثياب وتعمل, ثم تطيب, ثم أخذ عصا بيده, ثم دخل بهدوء وسكينة من المسجد والرسول صلى الله عليه وسلم يلاحظه, فأخذ ولم يتخطى رقاب الناس فجلس بأدب وسكينة عند الرسول صلى الله عليه وسلم. فالتبس صلى الله عليه وسلم فيهم قبل أن يتكلموا وتبسم لهم جميعا صلى الله عليه وسلم. ثم قال لأشد عبد القيس إن فيك خصلتين حبهم الله, الحلم والأناة, العقل الوقار السكينة, والأناة التثبت وعدم العجلة. قال ابن القيم في زاد المعاد في كتاب الهود فيه ذم القيس والعجلة وأنها تورث صاحبها مضرة أكثر من المنفعة, وفيها أن الله عز وجل يجبر العبد على أخلاق يرضاها تبارك وتعالى, لأن الجبل غير الجبر. الجبر ليس في عقيدة أهل السنة والجماعة جبر, ما يجبر الله سبحانه وتعالى, لكن فيه الجبل هو أن يجبرك الله على أخلاق. ولذلك معظم الأخلاق هي على الكرم, يعني معظم الأخلاق على الفطرة ومنها الكرم والشجاعة. حاتم الطائي كان أكرم العرب, يقال في سيرته وفي رواية التاريخ أنه كانت أمه ترضعه مع أخ له من الرضاعة, فكانت تضع حاتم على هذا الطفل وهو طفل, وتضع أخاه من الرضاعة على هذا الطفل, فإذا رفع أخاه وسلم فيسمعون العلم والحكمة. فقال لهم صلى الله عليه وسلم أدعوكم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن تتركوا ما كنتم تعملون من الفواحش في الجاهلية. فقام كنانة بن عبد ياليل سيدهم فقال ماذا تأمرنا أن نترك؟ فتبسم صلى الله عليه وسلم قال اتركوا الزنا. قال نسافر الأشهر ولا نزني؟ قال نعم. قال صلى الله عليه وسلم نعم. قال ونترك ماذا؟ قال لا ترابون. قال فمن أين لنا ربح؟ أناخذ رأس مالنا ونخطر؟ قال صلى الله عليه وسلم لا ترابون. ثم ذكر الله صلى الله عليه وسلم الخمر, قال لا نشرب, قال ولا تشربون, قال فلا نستطيع, ولكن اكتب لنا كتاب أمان. فتبسم صلى الله عليه وسلم ما آمنوا بالله ولا برسوله ولا بهذا الدين يقول اكتب لنا كتاب أمان. فقال صلى الله عليه وسلم لا أمان لكم عندي, وإنما هي المصارمة والمقاتلة, وانتظروا يوم كيوم أهل مكة. فاجتمعوا في بيت المغيرة وقالوا ماذا ترون؟ قال المغيرة أرى أنكم إن لم تفعلوا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم سوف يهدم بيوتكم على رؤوسكم, فتعالوا فاسلموا وأطيعوا وأؤمنوا بما جاء به. فأتوا فسلموا وأطاعوا. فقال كنانة وكان عاقلا من عقلائهم إذا رجعنا إلى قومنا في الطائف قالوا إن قد أعطينا الدنيا وربما قتلونا, فإذا أتينا ودخلنا عليهم في الطائف فنظهر الغضب وكل منا لا يحدث الآخر ونتشاتم ونحن في الطريق أمامهم, ثم لا نسلم عليهم وندخل في بيوتنا مغضبين, فإذا سألونا ما لكم قلنا سوف يحاربنا محمد صلى الله عليه وسلم ويشن علينا الغارة لأن أبينا أن نترك الزنا والربا ونترك الخمر, فإنهم سوف يقولون لنا لا اذهبوا إليه وقولوا سوف نترك هذا وهذا لأنهم سوف يقاتلنا كما قاتل قريش. فلما قربوا من الطائف خرج أهل الطائف رجالا ونساء وأطفالا, فتفرق هذا الوفد كل واحد على رأسه وأخذوا يتشاتمون وأخذوا يتحاسبون بالتراب على وجوههم. فقال لهم القوم ما لكم ذهبتم جميعا ورجعتم فرادى؟ ادخلوا معنا. فما كلموهم ودخل كل إنسان بيته. فأتوا المحذرين وقالوا ما هذه المصيبة التي وقعت بكم؟ فأخبروهم الخبر. فاجتمع أهل ثقيف جميعا وقالوا نرى أن تذهبوا إلى هذا الرجل وأن تعطوه ما أراد وأن تكاتبوا بينكم وبينه كتابا فإننا نخاف أن يقع علينا الدائرة. فقال كنانة هذا ما أردنا وقد فعلنا ما أردتم. فاجتمعوا جميعا فأسلموا. فرجع المغيرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرسل معي رجلا يهدم الناس معبودهم وصنمهم التي كانوا يعبدونها ويسجدون لها. فقال قم يا خالد رجل المهمات والطواري أبو سليمان. فقام رضي الله عنه فمع المغيرة. فلما ذهبوا قال المغيرة وكان مزاحا بخالد سوف أضحكك وأضحك أهل ثقيف اليوم. قال ماذا تفعل؟ قال اتركني ولا تقرب هذه اللات فإنهم يظنون أنها تقتل وأنها تحيي وأنها تميت وأنها تنفع وتضر. فسوف أصعد عليها ثم أصيح وكأنني مجنون وكأنني مقتول ثم أتقلب من عليها يعني أنزل في الأرض مطروح. فقام بالفروع فضربها ضربة ثم شهق شهق حتى سمعها الفقيس فإذا هو ملقا على ظهره كأنه مقتول. فقال أهل الفقيس لقد حذرناك يا ابن فلانة يقصد المغيرة وقلنا لك إنها تقتل الناس فذق ما أتاك وخذ يا ابن بني مخزوم يقصدون خالد خذ ما مثل ما فعل صاحبك تقدم إن كان بك خير. فسكتوا فلما سكتوا أتوا يقلبون المغيرة وظنوا أنه قد مات فانتفض فإذا هو واقف يضحك. قال قاتلكم الله يا ثقيف أما تظنون هذه أما عرفتم أن هذه حجارة لا تنفع ولا تضر؟ فقام خالد فهدمها من أساسها رضي الله عنه وأرضاه. وكان منهم عروة بن مسعود قتله قومه قال هو قال صلى الله عليه وسلم هو كمؤمن من آل ياسين وهو أول الوفد جاء قبلهم بفترة فلما عاد إليه قتلوه. يقول صلى الله عليه وسلم ورأيت موسى في السماء السادسة كأنه عروة بن مسعود الثقفي يعني في جسمه وفي هيئته. الوفد الثاني وفدنا وفد الأزد نذكره للفائدة. وكل فتاة بأبيها معجبة ولو أن وفدنا ضعيف سنده لكن نقضيه إن شاء الله. هذا وفد الألد قدم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول الحارث أحدهم وهو سابع سبعة وثامن ثمانية قال وفدنا على الرسول صلى الله عليه وسلم من الألد من قبائل الجنوب من هنا لأن الألد ينتسبون إلى قحطان كما تعرفون ذلك وهم ألد مراد وألد شنوءة. وقد تفرقوا قسمين قسم سكن الصلاه وقسم سكن عمان ولا يهمنا هذا العمه والخاله والجده لاننا لا نتورث أجد عمان ولا يتورثوننا لكن يعني من باب معرفه باقي الشيء. فاتى هؤلاء الوفد فقدموا على الرسول صلى الله عليه وسلم فنزلوا وكانوا طوالا في اجسامهم وفيهم قوه ومثل وصحه. فلبسوا لباسا طيب ولباس جميل. فلما نزلوا عند الرسول صلى الله عليه وسلم قال عمر بن الخطاب في بعض الروايات كعند بن عساكر وغيره يا رسول الله هنا قوم كانهم من الهنود. نعم لأنهم كانوا يعني يوفرون لحاهم ما يسنى يوفر لحاهم فلا يعرفون السنة من البدعة لأنهم جاهليون لكن هذا يعدونها من المروءة والشهامة أن لا يأخذ الإنسان من لحيته شيء. وحتى إذا قامت بينهم الحرب ربما عقد أحدهم لحيته فلا يفك حتى يأخذ نصفه وينتقم ممن يقاتله أو يأخذ بفعله. فقال صلى الله عليه وسلم قدموهم. فتقدموا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فسألهم صلى الله عليه وسلم قل ممن القوم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يريد أن ينتسبون إليه عليه أفضل الصلاة والسلام. فقالوا مؤمنون. فتبسم صلى الله عليه وسلم يعني في أول الطريق كذا ما يعني ما هناك كلام ولا هناك سؤال ولا جواب. قال مؤمنون. قالوا مؤمنون. فقال صلى الله عليه وسلم إن لكل قول حقيقة فما حقيقة إيمانكم؟ قالوا 15 خصلة. نعم 15 خصلة. خمس أمرنا الله بها وخمس أمرتنا أنت بها وخمس تخلقنا بها من أخلاق الجاهلية. فتبسم صلى الله عليه وسلم أكثر وأكثر وقال ما هي الخمس التي أمركم الله بها؟ قالوا أمرنا أن نعبده ولا نشرك به شيئا وأن نقيم الصلاة وأن نؤتي الزكاة وأن نصوم رمضان ونحج البيت. فقال صلى الله عليه وسلم وما هي الخمس التي أمرتكم أنا بها؟ قال أمرتنا أن نؤمن بالله وهي هذه لكنها خالفوا في بعضها واليوم الآخر وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ونقص القضاء والقدر علشان تبقى 5 مع 5 الحساب لا يزيد. فقال وما الخمس التي تخلقتم بها من خلاق الجاهلية؟ قالوا الصبر في مواطن اللقاء، الصدق في مواطن اللقاء، والصبر على مر القضاء، وترك الشماتة بالأعداء، وشكر الله في الرخاء، وزاد خامسة ما تحضرني. فتبسم صلى الله عليه وسلم ونظر إلى الناس قال: علماء علماء كادوا من فكهم أن يكونوا أنبياء. ثم أعطاهم صلى الله عليه وسلم قال: وأنا أزيدكم خمس فتصبح 20، تصبح الخصال كله 20. لا تدرون ما لا تسكنون، ولا تدخرون ما لا تأكلون، واتقوا ربكم الذي عليه تعرضون وإليه تحشرون وإليه سبحانه وتعالى وعنده تحاسبون، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فذهب الوفد وأجازهم صلى الله عليه وسلم بمثل ما يجيز النفوذ: الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه السواه. هذا وفد الأجد، وفد الجنوب الذي وفد على الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما وفد غامض فإنهم هم يدخلون في الأجد لكنهم وفد خاص. فوفد عليه صلى الله عليه وسلم وتركوا أحدهم عند عياده، يعني يمسك العياد لأنهم يحبون التجارة. فمكث هذا الرجل عند عياده، فلما أتى الوفد قال صلى الله عليه وسلم: من تركتم عند عيادكم أو عند رواحلكم؟ قالوا: تركنا فلانا منا. فقال صلى الله عليه وسلم: لقد كنا فلان وقد سرقت رحالكم. وهذه معجزة ليدخل صلى الله عليه وسلم عليه الإيمان، والرسول صلى الله عليه وسلم يريد أن يدخل المعجزات في مثل هذا الموطن حتى يزيد إيمان. فعادوا فوجدوا هذا البطل هذا قد نام، ووجدوا الرحال قد سرقت. فأتوا يلتمسون فعادوا الرسول صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، علمت أنها سرقة فأخبرنا من سرقها، يعني ما دام أنك عرفت أن من أول الطريق فأخبرنا في آخر الطريق آخر القصة. قال: لقد أخذها قوم من الأعراب وقد أخفوها، يعني أخفوها تحت البطحاء في وادي كذا وكذا. فذهبوا فنقبوا فوجدوها. ثم عاد الرسول صلى الله عليه وسلم فأوصاهم، ومنهم أبو صخر الذي له حديث في مسند أحمد الذي هو صحيح: بارك الله الأمة في ذكورها. قال في الراوي: فكان صخر تاجر فكان يغدو ويصبح فكثرت تجارته حتى ما يدري أين وهبها أين وضعها. هذا وفدهم. وهناك وفود أخرى ردها صلى الله عليه وسلم كوفد بني حنيفة مع مسلمة. أتى الرسول صلى الله عليه وسلم فجلس في الرحال ولم يأتي ولم يدخل على الرسول صلى الله عليه وسلم. فأتى بني حنيفة فدخلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: من تركتم في رحالكم؟ قالوا: تركنا رجلا هو مسلمة. فقام صلى الله عليه وسلم معه عصا ومعه ثابت بن قيس بن شماس. فأتى إلى مسلمة فطرع رأسه بالعصا وقال: والله إن سألتني هذا الصوت ما أعطيك إياه، والله إن خرجت ليهلكنك الله، وإن أدبرت ليتولنك الله سبحانه وتعالى، أي ليتلفنك الله. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ألا إنه شركم مكانا. فعاد مسلمة فلما أصبح في الطريق قال: أتدرون ما لكم ما له يتكلم عليه ويسبني ويسب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: لا. قال: لأنني سوف أنبأ ويرسلني الله عز وجل كما أرسله. فحسدني. فلما ذهبوا إلى هناك ادعى النبوة. قال له بن حنيفة: والرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال: نبي مثلي، له نصف الأرض ولي نصف الأرض، وعنده في الأرض قنطرة والناشطات نشطة. قال هو: والخادجات خبزة والعاجنات عجنة. وهذه يريدها أوردها بن كثير والذهبي والأئمة وابن كثير وغيره. فصدقوه بخرافتهم. فكتب رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم من مسيلمة الكذاب إلى لا لم يقل مسيلمة الكذاب، هو يظن أنه صادق لكنه كذاب اليوم الدين، من مسيلمة رسول الله قاتله الله إلى محمد رسول الله: ما بعد فلي نصف الأرض ولك نصف الأرض، لك المدر ولي الوبر، ولكن قريش قوم لا يعدلون. شوف انظر يعدلون، جعلها مثل آخر الآية، كان يعني عنده آيات. فوفدت الرسول صلى الله عليه وسلم فلما تراها مزقها صلى الله عليه وسلم ودع عليه. ثم أرسل له صلى الله عليه وسلم حبيب بن زيد فقتل حبيب بن زيد، وفي الأخير صف حسابه أبو سليمان خالد بن زيد في عهد أبي بكر، قاتله حتى ما درها أين القبلة، هل هي في الشمال أو في الجنوب، ودخل عليه في حديقته فقتله قتل عاد وثمود. حتى يقول شاعر بني حنيفة: لما رأى خالد وسط المعركة قد اعتجر، يعني احتزم بشرشف عند خالد، قال: بني حنيفة جد طال نومكم، إن الخليفة عواد بعواد يأمن يرى خالدا بالبرج معتجرا تحت العجاجة مثل لغطة العادي. فقتلهم رضي الله عنه وأباد خضراهم. فهذا الوفد الذي معنا وفد عبد القيس، وهو من خير الوفود، وكان ابن عباس يذكره للناس لأن فيه قضايا العقيدة، أما بعض الوفود ففيها قضاء فرعية، مسائل فرعية أو مسائل في المال أو في التعريف أو في الحرابة والعقود، أما هذا فمسائل في العقيدة. يقول الأخ: إذا مات المولود هل تذبح عنه العقيقة؟ إذا مات المولود هل تذبح عنه العقيقة؟ لا تذبح عنه. إذا مات قبل الأيام السبعة، لأنه خسارتين، يخسر الولد ويخسر الذبائح، فيتعقد حتى يعيش الولد. يقول ابن جلدي أحد الحمقى كان عنده حمار، فمرض هذا الحمار فنذر لله سبحانه وتعالى، يعني رأس ماله وميزانية هذا الحمار، ما عنده شيء من الدنيا إلا هذا الحمار، فنذر الله نذرا إن شاف الله هذا الحمار أن يصوم سبعة أيام، فشاف الله حمارا فصام سبعة أيام، فلما انتهى من السبعة مات الحمار. فقال ما سلمت من الصيام ولا سلمت من بقاء الحمار، والله لأحتسبنها من رمضان، يعني يصومها من رمضان. فلما أتى رمضان صام 23 يوم وخصم سبعة أيام. فهذا صاحب العقيقة يتأكد، لأنه قد يذبح ويعق ثم يموت الولد بعد ما يتعشى الناس ويتنعم. هل يأثم الرجل؟ حديث صحيح، لكن آخره يفسر، يعق عنه يوم السابع. يوم السابع لك أن تعق، لكن ما تدري هل يموت أو يعيش، لكن إذا عاش يوم السابع تعق عنه، يعني تذبح عنه. لكن مثلا يقول مات يوم ثلاثة أو أربعة قبل الفترة أو يوم خمسة، ما عاد يعق عنه، انتهى، لأنه ما أدرك المدة. ولو مات ولو ترك يعني ما ذبح حتى جاوز السبعة أو 14 أو 21 هل يخرج مكروه؟ والأولى أن يقول المسلم جالس. والرسول صلى الله عليه وسلم قال واقفا في صحيح البخاري، يقول حذيفة ذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أتى سباط الصوم قال واقفا عليه أفضل الصلاة والسلام. قال بعض أهل العلم إنما قال واقف بمرض في مأبضه صلى الله عليه وسلم عند الركبة، وقيل لأن السباط هذه الجبالة ما كانت نظيفة. فالصحيح الذي دل عليه كلام أهل العلم أنه يبال واقف وأنه مكروه، لكن لو اضطر الإنسان فلا بأس بذلك أن يبول واقفا بشرط أن يتستر. ما هو البلد الذي ينتسب إليه أبو هريرة في الوقت الحاضر؟ هذا كأنه جهراني، هذا السائل، هذا أبو هريرة رضي الله عنه جهراني دوسي من قبيل الدوس، وهي معروفة في شعب جهران. فقدم على الرسول صلى الله عليه وسلم وحسن من حسنات الطفيل بن عمرو الدوسي وأسلم، فبلاده هنا. ومن دوس من جهران الخليل بن أحمد الفراهيدي، أكبر عروضي في تاريخ الإسلام، ومنهم مؤرج السدوسي كذلك العابد الشهير والعالم، ومنه كثير من أهل العلم، والله سبحانه وتعالى يوزع الفضل، ذلك فضل الله في من يشاء والله ذو الفضل العظيم. يقول السائل ذكرت أن خالد قتل مسيلمة والذي قتله هو وحشي قاتل حمزة، صحيح الذي قتل مسيلمة وحشي، لكن الذي قاد عملية القتال والذي أدارها هو خالد، وأنا ما قلت مباشرة قتل، لكن هو الذي اقتحم عليه وهو الذي دبر عليه. فإن الله عز وجل يقول لفرعون يقتل أبنائهم، وهو لم يقتلهم بيده، لكن جنود فرعون يقتلون الأبناء. يقول السائل ما حكم رفع اليدين بالدعاء بعد الفريضة؟ بعد الفريضة من اتخذه دائما ودوم عليه فقد ابتدع، بعدما يسلم ورفع يديه فقد ابتدع. أما من دعا بعض الأوقات فلا عليه، لأن البدعة ما استمر عليها وتعرف عليه فأصبح يعني دائما عمل، لأنه ليس من هدي صلى الله عليه وسلم دائما أن يرفع يديه بعد الفريضة ولا أصحابه الكرام، فهي بدعة من استمر وداوم عليها. يقول الأخ السائل ماذا تقول على من يقول أن نزول الملائكة يوم بدر نزول معنوي وليس بنزول حسي؟ ما نعرف ما هو النزول المعنوي هذا، يعني يرد على القرآن ويرد على السنة وأنهم نزلوا وراهم الصحابة، ويقول لا ما نزلوا ولا راهم الصحابة، إنما هو نزول معنوي. وهذا أتابه بعض أهل التفسير من المتأخرين، منهم محمد عبده المصري في تفسيره، يقول إذا جاء نصر الله والفتح أو ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل، قال الطير هذا الجدري. ما شاء الله، يخفى هذا التفسير على ابن عباس وعلى علي وعلى ابن مسعود، ويأتي هذا في القرن 15 يفسره بالجدري، وهذا مما أخطأ فيه، فإنه فسر الغيبيات التي أتابها سبحانه وتعالى واللي من المعجزات والكرامات، فسرها بأمور معنوية، وهذا خطأ في فهم كتاب الله عز وجل. ما هي كفارة الرشوة؟ كفارة الرشوة أن يتوب المرتشي لله سبحانه وتعالى، وأن يأخذ هذا المال فينفقه في أحد الوجوه ولا يدخله عليه، ثم لا يعود مرة ثانية، فمن تاب وآمن وعمل عملا صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا، فأولئك يبدل الله سيئات الحسنات وكان الله غفور رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. يقول: حضرت للمسجد والإمام في الجلسة الأخيرة ومعي جماعة، هل ندخل في الجماعة الأولى التي لم يبقى منها الجلسة الأخيرة أم نقف حتى يسلم ونعمل جماعة ثانية؟ الأولى أنك إذا علمت أنه قد انتهى أنك تقف حتى يسلم الإمام ثم تعقد جماعة، لأنه يكون هناك إمام ويكون لكم جماعة وتتمون كلكم جماعة، فإنكم لو دخلتم لا أصبحتم تصلون فرادى بعد أن يسلم بلا إمام. أرى بعض الناس في صلاة الجمعة يستعمل السواك عندما تقام الخطبة. الاستياق وقت الخطبة وقت ما يخطب الإمام لا يجوز، وهو معصية وقد يبطل أجر حضور الجمعة، لأنه شبهه بعض العلم باللعب بالحصى، ومن مس الحصى فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له، بل لا يتشاغل أبدا ولينصف. وأما يقول إذا قام يصلي ركعتين بعد بين الخطبتين فهذه بدعة ما فعلها السلف، لا يصلي بين الخطبتين في هذا الوقت، بل يصلي قبل دخول الإمام، أما الوقت ينصف لأن هذا الوقت من حظ الإمام وليس من حظ المأموم، وللإمام أن يتكلم مع الإمام والإمام يتكلم مع المأموم، لكن ليس الإمام أن يتشاغل بنفسه أو يتشاغل بغيره من المأمومين. قل: أن تلد الأمة ربتها، بعضها العلم شرحه بعقوق الوالدة، صحيح، وأرده من حجر في فتح الباري وضعفه واستبعده وهو بعيد كل البعد. هل يجوز الإنسان في سؤال يقول الله ورسوله أعلم؟ نعم يجوز أن يقول الله ورسوله أعلم، فإن في صحيح البخاري قال صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب: يا أبا المنذر، أي آية في كتاب الله أعظم؟ قال: الله ورسوله أعلم. فهي سنة وهي من الكلام الكلمات المشرقة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، هو إن كانت المسألة من مسائل الدين الذي هو يدري بها الرسول صلى الله عليه وسلم ليست من مسائل الغيب، مثلا سأل تسائل عن الوضوء فما عرف يجيبك وقال الله ورسوله أعلم، الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم بهذه المسائل في الدين. أما أن يقول كيف يحشر الناس يوم القيامة فيقول الله ورسوله أعلم مسائل الغيب، فلا، يقول الله أعلم. فأما مسائل التشريع والتكليف التي بلغها صلى الله عليه وسلم فهو يعلمها، ويكفر من يقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلمها. وأما مسائل الغيب التي استأثر الله بها فلا يعلمها إلا الله عز وجل. هل الوقت بين الأذان والإقامة مرتبط بأدلة شرعية أم هي اجتهادية؟ يعني يقصد السائل هل هو يعني أظن يقصد الوقت هذا هل هو اجتهادي أن تكون 10 دقائق أو ربع ساعة أو ثلث ساعة؟ هذا الوقت اجتهادي. نعم، فإنه يجوز للناس إذا اجتمعوا وأذن المؤذن أن يقيم بهم مباشرة بدون أن ينتظروا أحد إذا لم يكن هناك أحد ينتظرونه. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم ربما في بعض الأوقات إلى حين إذا كان مسافر أذن للصلاة وأقيم للصلاة فدخل صلى الله عليه وسلم، وما كان صلى الله عليه وسلم يتكيف بوقت معدود. بعض الأوقات يؤذن لصلاة العشاء فإذا بالرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن يسلم الناس سنتين، وإذا بخارج عليه أفضل الصلاة والسلام، وإذا ببلال يقيم. وفي بعض الأحيان يمكن صلى الله عليه وسلم فيأتيه وفد فيشغلونه في البيت حتى ينام الناس في المسجد، حتى يقول عمر: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنام النساء والصبيان ونظرت إلى الليل حتى أبهار الليل، فقلت عمر رضي الله عنه فقلت يا رسول الله نام النساء والصبيان، فخرج صلى الله عليه وسلم قال: أنس ما أنسى خاتمه وهو يمسح رأسه عليه أفضل الصلاة والسلام يلمع ووجهه كالقمر ليلة البدر، فلما رأى أبا بكر عمر التفت إليهم في الناس فابتسم إليهم وتبسم إليه صلى الله عليه وسلم، فأقام بلال فصلى صلى الله عليه وسلم بالناس وقال: إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي، وقتها التأخير لولا أن أشق صلى الله عليه وسلم على أمتي. هل من الصحيح أنه لا تقوم الساعة حتى لا يذكر الله سبحانه وتعالى؟ نعم، صح عنه صلى الله عليه وسلم أنها لا تقوم الساعة حتى لا يوجد أحد في الأرض يقول الله الله. هل يجوز أن تكشف علي بنت خالتي الكبرى حيث أن أختها الصغرى أقصر لي من الرضاعة؟ لا، لا تكشف عليك، فإن الرضاعة لا تسري إلا في المرتضع والراضع وفي فروعهما أصولا وفروعا، وأما أنت فهي أجنبية عليك سواء كانت كبرى أو صغرى. لما ذكر البخاري إيراد هذا الحديث في باب الإيمان أي قيام ليلة القدر؟ أظن يقصد حديث عبادة. ذكره رحمه الله لأن فيه مسائل الإيمان ولأن العمل من الإيمان، فالبخاري يرد على من أنكر أن العمل من الإيمان وهو عقد له باب الصحيح أن العمل من الإيمان، فأورد أن قيام ليلة رمضان من الإيمان. رد على المرجع الذين يقولون لا عمل مع الإيمان، يكفي أن نقول لا إله إلا الله ثم نعمل أو لا نعمل. هل يجوز دفن جنازتين في قبر واحد؟ نعم يجوز دفن جنازتين وثلاث في قبر واحد. قال جابر فيما صح في الصحيحين لما قتل الصحابة يوم أحد كان أبي مع من قتل، فضاقت بالناس الضائقة فقلنا يا رسول الله علينا مشقة من الحفر، فقال احفروا وأوسعوا وادفنوا الاثنين والثلاثة معا. ويقول صلى الله عليه وسلم في رواية ادفنوا المتحابين في الدنيا سويا، يعني الأصدقاء في الدين ادفنهم سويا، وقدموا أكثرهم أخذا للقرآن إلى القبلة، فكانوا يقدمون من كان أحفظ لكتاب الله عز وجل تجاه القبلة فيدفن الاثنين والثلاثة سويا. لكن ينتبه لا يدفن منافق وفاجر مع مؤمن أو كافر نسأل الله السلامة، لأن الكافر كلب ما يدفن ولا شيء، أو يقرم من مقابر هناك ماتوا في جاهلية جهلاء أو على إلحاد أو على كبائر، فإن كلما كان المجاور أحسن كان أولى عند الله سبحانه وتعالى وللميت. ما مدى صحة الأحاديث عن شهداء موسى؟ واقصد في ذلك ما جاء عن عبد الله بن رواحة، ما أدري ماذا أقصد السائل، لكنه ورد عن شهداء موسى حديث صحيحة في البخاري ومسلم وفي غيرهما من دواوين الإسلام، منها أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول رأيت أسرتهم عرضت علي ودخلت الجنة وفي سرير بن رواحة الزرار، ومنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى جعفر الطيار يطير بجناحين في الجنة. هذه الحديث التي صحت، أما غيرها فما أدري مقصود السائل. ورد أنه أن في سرير الزرار، وهذا ورد مقبول عنه صلى الله عليه وسلم، دليله يعني حسن ليس من الصحيح لأنه لم يرد في البخاري ومسلم، لكن في سرير الزرار لأنه يكون تأخر وهو كان الأمير الثالث فتأخر فكان في سرير الزرار، وهذا يسمى عند أهل السنة والجماعة من باب تنزيل الناس منازلهم، لأن الله سبحانه وتعالى يقول هم درجات عند الله في الشهداء، هم درجات عند الله حتى بعد أن استشهدوا في سبيل الله، فبعضهم على بعض أرفع من 100 درجة. في ختام هذا الدرس نتوجه إلى الله العلي الجليل أن يغفر لنا ولكم ذنوبنا وخطايانا، وأن يتغمدنا بواسع فضله ورحمته، وأن يتولانا وإياكم في الدارين، وأن يحسن خاتمتنا في الأمور كلها. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.